وهذا النوع أي المزيد المتصل، المزيد من المتصل، المزيد في متصل الأسانيد، هذا النوع لم يذكره البيقوني في منظومته. ثم قال الناظم رحمه الله: زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا، والراجح المحفوظ والمقابل. قال: والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ، من لفظ شذ فاعل. انتقل الناظم رحمه الله للكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، أو على جملة من أنواع علوم الحديث، ألا وهي زيادة الثقة والمحفوظ والشاذ. فابتدأ بزيادة الثقة التي تعتبر من أجل العلوم وأهمها في فن مصطلح الحديث. فقال رحمه الله: زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا، أي زيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف أكثر منه، أكثر منه عددا أو من هو أوثق منه، ما لم يخالف أكثر منه عددا أو من أوثق منه. وزيادة الثقة هي أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. وبناء على هذا التعريف يشترط في الحكم على الزيادة بكونها من باب زيادة الثقات شرطان: الأول أن يكون المتفرد بالزيادة راو ثقة، والثاني أن يتحد مخرج الحديث، مثل سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ويرويه عن سفيان جماعة حفاظ أو جماعة من الحفاظ، وينفرد ثقة دونهم فيه بزيادة. أما إن اختلف مخرج الحديث بحيث تكون تلك الزيادة من الصحابة بعضهم على بعض، فهذه حكمها القبول مطلقا إن صح السند إليه فيها. قال الحافظ العلائي في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد: فإن الزيادة متى كانت من حديث صحابي غير الصحابي الذي رواه بدونها فلا خلاف في قبولها. في الصحيحين من ذلك قطعة، منها حديث ابن عمر